هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. أفتكر حضرتك توافقيني قوي على إنه يبقى كتير خالص لما واحدة مودرنة ما تعرفش ترقص. يا سلام، اديني واحد مظبوط. واحد إيه؟ مظبوط. الست بتدوب لما جوزها يقول لها كلمتين تشجيع حلوين أو يطبطب عليها بحنية. عملية مش هتكلفك حاجة، مخدة هتملاها. نبدأ المنوعات الدرامية بالتمثيلية النادرة من بواكير تمثيليات الإذاعة المصرية بعنوان الصاحبات الفاتنات، تأليف محمد متولي، إخراج كامل يوسف. مدتها نصف ساعة وأذيعت 8 ديسمبر عام 1954. هنا القاهرة. صاحبات الفاتنات، تأليف محمد متولي، إخراج كامل يوسف. قلت انزلي. الواحد لما ما يعرفش حاجة ما يبقاش يعملها. انا حطيت الصورة زي ما كانت في البيت دوكها كده. طب شوف مين انت على الباب، روحي وانا هوضب هنا. ستك موجودة يا شطرة؟ ايوة يا ستي. مين حضرتك؟ انا جارتكم في الشقة اللي تحتكم. اهلا وسهلا، اتفضلي. مين يا زكية؟ ضيوف يا ستي. اتفضلي حضرتك هنا. سناء جارتكم في اول دور. تشرفنا يا سناء هانم. اتفضلي اتفضلي. قهوه يا زكية. لا لا لا لا لا، ملوش لزوم والله. دي التحيه بسيطه قوي عشان البيت لسه مكركب. يا اختي منزل مبارك ان شاء الله. ميرسي ميرسي. اول ما شفتك امبارح وانت داخله العماره مع الاستاذ بتاعك قلبي كده على طول حبك. ميرسي قوي. مش جوزك برضه؟ طبعا طبعا جوزي. امال يعني هيبقى مين؟ مش قصدي ابدا والله، بس يعني جايز اخوكي، جايز ابن عمك. انا تقريبا ماليش قرايب في مصري ابدا. من الارياف حضرتك؟ ايوه، احنا من المنصورة. لازم كده. عشان الحلويات دي ما تتوردش إلا من المنصورة. أبداً أبداً، ولا حلويات ولا حاجة. تهدى تهدى تهدى، ما تخافيش، أنا ما بحسدش وحياتي. كده أنت بالك يعني؟ إنما جوزك مش باين علي من المنصورة أبداً. علي؟ علي من مصر، من هنا. اسمه علي جوزك؟ أيوة، علي راشد. وإيه اللي لم الشمع المغربي؟ هو الاسم يا ستي. الاسم صحيح كل شيء، لكن كمان يعني كل شيء ولو سبب. طبعا طبعا. وإزاي جت الحكاية دي بقى يا أختي؟ أقول لك بقى يا ستي، عشان الاسم تغلب علي اتعين في المنصور. كويس. وسكن معانا في عمارة واحدة. موظف حكومة هو؟ أيوة، مفتش مالية. مش مبسوطة يا أختي معاه؟ الحمد لله. ربنا ربنا يهنيك يا أختي، ربنا يهنيك. ويهنيك يا حبيبتي. لا لا لا لا لا لا لا، أنا جربت مرة وخلاص. جربت مرة وخلاص؟ خلاص إزاي بقى؟ جربت بأختي مرة، ومفيش داعي أبدا الوحدة تخلص من ورطة علشان تدور على ورطة غيرها. مش يمكن اللي يجي يكون أحسن من اللي فات؟ وليه لعب القمار ده بس؟ إذا كنت أنا مبسوطة وعندي شوية إرادة بيكفوني. وقال على رأي المثل حمارتك العرجة. افتكر ان المسألة مش مسألة معايش، انت لسه صغيرة وقدامك مستقبل كبير. كل يوم بيجيني اللي دكتور واللي محامي. مين يا زكية؟ الله، علي. بونجور. بونجور يا فندم. بونجور. جارتنا سناء هانم. تشرفنا يا فندم. تشرفنا. انت جيت بدري ولا انا غلطانه يا علي؟ لا جيت بدري، بس علشان لازم ارجع الدوام بعد الظهر. عن اذنكم بقى. القهوه مدام؟ لا لا لا معلش. طيب خليكي تغدي معانا. ميرسي. لا ليه بقى؟ لا ده واجب علينا احنا. لا الواجب على الحاضر بقى يا مدام. مش لما بس تتحضروا. على كل حال لقمه هنيه بتكفي 100. اللقمه دي ناكلها عندي بكره انا ان شاء الله. ايش معنى بكره بقى؟ بكره يا ست عيد ميلادي، وعندنا حفله كده عدية عقبال العيد المقوي إن شاء الله. لا لا لا لا، فلا الله ولا فلك يا أستاذ علي. حد يكره يا سناء هانم؟ إذا كنتوا تضمنوا لي أفضل كده، والله أنا ما عنديش مانع. ما فيش حاجة بعيدة مدام. جايز جايز تصبحي بكرة تلاقيهم اكتشفوا الحاجة اللي تخلي الإنسان يعيش 150 سنة مثلا، وبناء عليه بعز الشباب في سن 100. جايز والله جايز. أقول لك يا ليلى هانم، والله صحيح. بكرة بقى وعليكوا خير. وعليك خير. مش هرقص يا اخي، بقول لك خلاص بقى. الله الله الله، ما تيجي تخلصينا من جوزك ده يا نه. اتوزع بقى يا اخي، اتوزع يا محمود. عمل ايه محمود؟ عمل ايه؟ زعلانه يا ستي علشان عايز يرقص معاها بالعافيه. اولا ما فيهاش حاجه ان الواحد يطلب ايد واحده علشان ترقص معي. ثانيا محمود مبسوط شويه، يعني ما حدش يزعل منه اذا كان يزودها شويه. لكن انا يا ستي قلت له انا ما بعرفش ارقص. بردون يا ليلى هانم، اذا كنت اكون صريحه معاك يا حبيبتي يا فندم، بردون يعني عشان ده اول يوم بنتعرف وبعد فيه. اتفضلي. افتكر حضرتك توافقيني قوي على انه يبقى كتير خالص لما واحده مودرنة ما تعرفش ترقص. يا سلام. طبعا الحكايه بسيطه يا جماعه. الله ايه ده. انا ما قلتش حاجه ابدا، بس بقول اذا كان محمود خرج شويه محدش يزعل منه علشان مبسوط شويتين. جوزك الليله مبسوط شويتين ونص. هياخد منها ايه؟ خليه ينبسط. ايه مالك ستي؟ ستي في حاجه يا زكيه؟ البي عايز حضرتك. علي جه لسه جاي دلوقتي بس. الله، ما تبعتي له يجي. في عيد الميلاد الجاي ان شاء الله نبقى نيجي احنا الاثنين سوا. وفي عيد ميلادي ان شاء الله. مع الف سلامه والف شكر على هديتك اللطيفه يا حبيبتي. يخجع عليك وعلى كتاجيني من اورفور يا حبيبتي. هننام الليلة بقى. الله يا ليلى. ليلى أرجوك اعملي معروف، أنا عندي شغل الصبح، سيبيني خليني أنام ولو ساعة واحدة يا ليلى. أنا مش ماسكة فيه. يعني بتدوري لي صوانت العياط دي عشان أنام عليها؟ سبت لك الأوضة على بعضها. ليلى ليلى اسمعي اسمعي. نعم في ايه؟ اقعدي. قعد. اسمعي، انا الطريقه دي ما تنفعنيش. انا عايز واحده تعيش معايا، ما تخرجش عن الدايره اللي انا عايش فيها. يعني ايه؟ يعني ما جيش من بره لقاكي انت بره البيت. انت مش اتفقت معايا نحضر عيد ميلاد سناء؟ نحضره سوا. واذا كنت انت اتاخرت تقعدي تستنيني؟ هو انا رحت سينما ولا تياترو؟ ألعن، انت روحت حطيتي نفسك وحيده في وسط ذئاب وتعالب. خلاص ما جراش حاجه. ما جراش؟ ما جراش ازاي يا هانم؟ انت الليله شربتي اول سيجاره، يعني نزلتي اول سلمه. والله ولا 100 سيجاره ولا 1000 سيجاره. كان غيرك اشطر. بكره تشوف. انا مش عايز اشوف حاجه يا ليلى، مش عايز اجرب الموت. طب ما تزعلش، اهدى كده والصبح انا فهمك كل حاجه. استغفر الله العظيم. نام دلوقتي بقى يا علي، نام نام والصباح رباح. اهلا وسهلا. اهلا. بونسوار عليك. بونسوار. تعالي تعالي حبيبتي، ادخلي ادخلي. الاستاذ علي خرج؟ يا سلام، هو علي بيخوفك للدرجة دي؟ هو ننسى زعيقه معاك الشهر اللي فات في ليلة عيد ميلادي؟ والنبي ده علي قلبه طيب قوي قوي وقلبه ابيض. يا اختي الحمد لله. لكن ارجع واقول لك الحق عليك انت. في ايه؟ الواحدة على ما تعود جوزها الشطرة اللي تشكم الراجل من الأول، بس الطريقة دي أفتكر فيها شوية خطر. ثبت إن دي أسلم طريقة، وديكي شايفة نهد يا أختي بتمشي محمود جوزها على العجين ما يلخبطوش. قوليلي قوليلي. ها؟ إلا محمود جوز نهد ده بيشتغل فين؟ موظف. أنا عارفة إنه موظف. لكن يعني قصدي أقولك وظيفته تبقى إيه وفين؟ يا اختي مش عارفه فين، انما بيقولوا عليه موظف كبير قوي. يعني في سنه ده تفتكر يعني هيبقى ايه؟ هو اصغر من ناهد بالكتير بالكتير كده، ما زيدش عن الدرجه الرابعه. بيقولوا ماهيته 60 جنيه في الشهر. يا اختي ما تصدقيش يا شيخه، ده كلام ناهد ليا على كل حال. باين عليها تحب تمزح شويتين. ان كان على المزعه ما توصيهاش لا هي ولا جوزها يا اختي، طول ما هي قاعدة ما تسمعيش منها إلا العزبة والقطن ومش عارف إيه ومش عارف. زكية زكية. لا لا لا أنا مش عايزة حاجة أبدا، أنا شارب قهوتي وجاي. أنا هجيب لك سيجارة. السجاير معايا أهي. بتندهي حضرتك يا ستي. اسمعي يا زكية، عارفة درج الشفونيرة التحتاني اللي فيه القمصان؟ تشيل القمصان من ناحية الشمال تلقي علبة سجاير تجيبيها وتيجي زي الشطرة. حاضر. دهدة والله تقدمنا وبقينا نشيل علب السجاير. اهو ناقصنا بقى الولاعة والفم. اسمع انا عندي فم شيك شيك شيك زي كده بالظبط، هقدمهولك هدية. انا عاوز اشتري ولاعة زي ولاعة ناهد، ايه رأيك؟ تدفعي 70 جنيه في ولاعة؟ ليه يا اختي؟ والله لو كانت ذهب. كل حاجة ناهد كده يا ستي، الواحدة مش تبص الروحة قبل ما تتكلم. انت لسه معرفتش ناهد. دي عاملة مش عارفة بنت مين، ما يكفيهاش في الشهر اقل من 50 جنيه. ايه فكرك؟ مصروف ايدها يا خبر. ومنين؟ مين يا ترى؟ هيكون مين يعني؟ أنا جاية مخصوصة علشانك. إيه خلاص حددت يوم عيد الميلاد؟ يوم الحد زي النهاردة يعني. لكن إزاي ده؟ هو عيد الميلاد مش بيكون في يوم محدد دايما؟ إيه ما تدقيش يا ليلى يا أختي، أهل ليلة تفريح والسلام. الله. المهم دلوقتي أنا جاية علشان أأكد عليك تيجي تشرفينا يا ليلى هان. بإذن الله. بعد عرض الورق على الأستاذ طبعا. أوه أنت عندك فكرة غلط قوي عن جوزي يا سناء. هي رأيها كده في الرجالة كلهم ما عدا جوزك يا نهد يا حبيبتي. محمود ده ماله؟ يختي عليه. مش راح جيب لي الحتة اللي كنت بقولك عليها علشان التيار؟ أيوة أهي. وريني أنا جبتها مخصوص علشان افرجك عليها. الله الله حلو. صحيح صحيح يا اختي الغالي تمنه فيه. قوليلي يا اختي منين دي؟ دي حته كوب ما فيش منها. طب وبكام؟ 3 ياردة ب22.5. يا بلاش والله. عند اللي يقدر. انت مش هتعملي حاجه على عيد ميلادنا؟ حاجه زي ايه يعني؟ يا ندمتي فستان تيور. خلي بالك يا ليلى هانم، انا عيد ميلادي بيبقى معرض للموضة. دي حاجة تخوف. لا يا ليلى، اللي يخوف بالنسبة لك حاجة تانية. من ناحية الحاجة التانية دي اطمئني قوي، انا بذاكر يومي ساعتين. ايه الحكاية يا جماعة؟ الله الله الله الله، انت مدرتيش ايه؟ ليلى يا ستي بتتعلم الرقص. احسن حاجة عملتيها يا ليلى. لا الفضل في كده يرجع لجوزك. ايه يوم ما زعلت منه؟ انا مخبيش عليكم ان زعلي ليلتها تعرفوا كان عشان ايه؟ عشان ادارك سوفي. لازم بقيتي بقى بروفيسيرة. البروفيسيرة اهي. سناء دي مالها؟ الجرامافون يا جماعة اهو، تحبوا تتفرجوا؟ تفرجونا على ايه؟ نرقص رمبا. يلا بينا. يلا يلا يلا. ممتازه كويسه. لا ده انت تقدمتي جدا يا ليلى. بكره بروفيسور انا كمان. يا سلام على الليل. شوفي يا نهى. لا ده انت تقدمتي جدا بصحيح بقى. ممتازه. يا خبر اقفلي يا نهى اقفلي. الله ايه اللي جرى؟ لازم علي. سعيدة. أهلا وسهلا. سعيدة. ناهد تشرفنا. علي تشرفنا يا فندم. إنما أنا وأنا جاي دلوقتي افتكرت نفسي غلطان في العمارة. يا ترى إيه اللي شغلك؟ إيه اللي شغل بالك؟ خصوصا عمارتنا يا أستاذ علي. لا ده أنت ما عندكش حق، دي واقفة كده في وسط الشرع يا أختي عليها زي ما تقول العروسة في وسط الزب. أنتوا يظهر فاهمين إن أنا بهزر. بشرف يا سناء هانم، انا بعد ما ضربت الجرس بصيت حواليا عشان اشوف اذا كانت دي شقتي ولا انا غلطان. اوه للدرجه دي يا استاذ علي؟ يا مدام انا تهيالي ان دي زي شقة جماعه خواجات مثلا. خواجات قصدك يعني عشان المزيكا كانت دايره يا علي؟ ايوه يا ست ليلى، دستوانه جايبها لي يا سناء عشان نقعد نتسلى سوا. ايه بترقصوا في الظهر الاحمر؟ على كل حال يا استاذ علي، مش احنا الحكايه بسيطه قوي يا علي، ما تستاهلش ده كله يا اخي. الحكايه بقت كبيره يا ليلى وكل يوم بتكبر زياده. انت مش شايفه النقره اللي قدامك واللي لازم في يوم هتقعي فيها وتنقطي من رقبتك؟ ايه الطريقه الجديده دي؟ ايه مش عاجبك؟ على الاقل كنت تستنى لما الضيوف يخرجوا. هو عن اذنك يا ليلى. هو عن اذنك يا حبيبتي، مع السلامه. عياطي وانفلقي كمان. يا زكية، يا زكية. افندم يا سيدي. ما عندكم هك؟ اسأل الست يا سيدي. ايوه هسألها انا، هسألها. قومي قومي شوفي هنتغدى ايه وبعدين كملي عياطك. قومي اوعى سيبني كده. استني، رايحة فين؟ رايحة وسط الشنطة. شنطة ايه؟ شنطة هدوم. على فين؟ هروح لماما. لا لا، ده انت بقيتي فلصو قوي يا ليلى. انا كنت فاكر ان محدش يقدر يعيش بيني وبينك. ما دام الحكايه بقت كده انا هعمل زي ما انت عايزه، بس على مسؤوليتك. بس خلاص اسكتي اسكتي بقى اسكتي. اسكت ازاي؟ اسكت ازاي بس؟ اود وشي فين من الستات دول؟ ايه ما بيحصلش ان واحده منهم بيتخانق معاها جوزها يعني ولا؟ ايوه بيتخانق. طيب حاجه عاديه جدا. انا عاوزك تشوف ناهد بس دي بتعمل ايه مع جوزها. اذا كنت تقدري تعملي زيها اتفضلي، انا حسيب الحوادث تتكلم. هي يعني يا تبقى واسعة قوي يا تبقى ضيقة قوي. انا قلتلك زي ما انت عايزة بس على مسؤوليتك. اظن طبيعي جدا يعني لما واحدة تعزمني في عيد ميلادها لازم اروح. موافق. طيب وتجيب لي فستان عشان اروح بيه؟ ما هو انت دلوقتي فكرتيني بواحد موظف كنا بنحقق معاه الصبح. ليه؟ قفشناه بيختلس كل شهر اللي يقدر عليه عشان يلبس مراته ويفسحها. هو انا طلبت حاجه اكتر من فستان. ان كان على الفستان دي حاجه نقدر عليها، واذا كان جزمه كمان عشانه نشوف نشوف. بس قومي دلوقتي غدينا في عرضك عشان التحقيق هيشغلني كام يوم الصبح وبعد الظهر. هترجع المكتب النهارده؟ ضروري، عندنا دفاتر كتير لازم نراجعها. طيب وانت راجع بقى تجيب لي معاك الفستان. افتكرش الحق. مش عشان تلحق الخياطة تخلصه لي قبل عيد الميلاد. ميلاد ميلاد مين؟ ناهد، ناهد اللي كانت عندنا هنا. انا ما ارتاح لهاش الست دي. احنا هنسيبها يا علي. لا بس خايف ناخد منها عدوى. ما تخافش انا عندي حصانة. لسه ما نعرفش. المهم دلوقتي الفستان. الفستان هيكون عندك قبل الميعاد وحتروحي بيه عيد الميلاد. ميرسي ميرسي. ليلى ليلى، ناهد فين؟ مش باينه في اوضتها. ليه مالها؟ عشان كده أنا ندهت لك. جرى حاجة؟ جوزها مسكوه في النيابة، جم خدوه من شوية. محمود؟ أيوة، بيقولوا جوزك هو اللي حقق معاه وهو اللي يقدر يسوي الحكاية. أروح أقول له إيه يعني؟ تقولي له إذا كان يقدر يسويها وهي مستعدة تدفع له لغاية 200 جنيه. يا خبر، حكاية الفلوس دي أنا ما أقدرش أقول له عليها أبدا. ما تبقيش عبيط طمان. الله. طب اسمعي، أنا هقول له إذا كان يقدر يعمل عمل خير يعني لازم يعمله طبعا. وترد علينا على طول، وحياة عينيك يا لالي. ربنا يسهل. مع ألف سلامة يا حبيبتي. الله، ليلى. بونسوار يا علي. لازم نسيتي حاجة؟ أبدا أبدا. حد زعلك؟ قول لي قبله. الراجل الموظف ده اللي بتحققه معاه اسمه ايه؟ ده صدر امر بالقبض عليه. يا خبر، وقبضوا عليه فعلا؟ اذا كان هو محمود سامي. تمام، محمود سامي ده يبقى جوز نهد. ايه؟ صاحبة عيد الميلاد؟ ايوه. اخي، لكن حكايته دي ملهاش اي حل. صعبان عليك قوي، ده لازم يدخل السجن وبئس المصير. مراته بتقول هي مستعدة تدفع 200 جنيه عشان يطلع منها. اهي مراته دي بقى يجب تلحقه. الاصول عشان انها تسبقه. عشان اللي تسببت في ده كله هي. تقدري بقى تجر رجلها؟ اجرها ازاي؟ عايزين نشنكلها في جريمة الرشوة اللي بتقدمها دي. لا يا علي، لا لا لا، حرام علينا. مش هي اللي قدمت لك الفلوس؟ مش هي يا اخي، هي ما قدمتش ولا حاجة. هي قالت لسناء وسناء جت قالت لي. ان كنت عايزه تكمليها بقى تجر رجل سناء دي روحي. لا يا علي وحياتك، لا لا لا لا لا، ما يصحش بقى. كنت عايزه اسيبك معاهم لغايه ما تعرفي ان سناء دي زوجة فاشله وعايزه كل المتجوزين يفشلوا زيها. احنا مالنا ومالهم؟ انت ما تعرفيش خطوره الناس دول اللي بيعيشوا متطفلين على المجتمع. خلاص عرفت، وعشان كده هعترف لك وحدوس على علبه السجاير قدامك اهي. ايه؟ بتشيل علبة سجاير؟ وادي اسطوانات الصمبة والرومبا. لا لا لا لا، دي بقى استني، حيلك سيب الاسطوانات. إيه؟ دي خليهم عشان نبقى نسمعهم سوا، انا وانتي بس. وما نرقص ليه؟ برضو انا وانتي بس. صمبا؟ لا، تانجو. تانجو؟ اوه هي تانجو. ابتدي الحياة معاك عشان خلصتي من الشياطين دول. الشياطين اللي بيقولوا عليهم الصاحبات الايه؟ الصاحبات الفاتنات. كنتم تستمعون إلى تمثيلية الصاحبات الفاتنات، تأليف محمد متولي. قام بالأداء رجع محسن في دور ليلى، نوال الجمل في دور زكية، سناء جميل في دور سناء، صلاح منصور في دور علي، عايدة كامل في دور ناهد. التمثيلية من إخراج كامل يوسف. صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، الآن مع الصورة الغنائية قهوة كوكو، تأليف محمود فهمي إبراهيم، حوار عبد الغني النجدي، إخراج يوسف الحطاب، مدتها نصف ساعة، وقد أذيعت يوم 21 أكتوبر عام 1954. الإذاعة المصرية تقدم كوكو في قهوة كوكو. قهوة كوكو برنامج غنائي أسجال محمود فهمي إبراهيم، حوار عبد الغني النجدي، تلحين وتمثيل كوكو، إخراج يوسف الحطاب. طيب حاضر حاضر جاي، هات شاي زادة وهو زيادة، وارفع فانيليا اطلع بالمشروب، طلع شيشة وكنك الديشة، مواليك وسكن مطلوب. قهوة يا كوكو حاضر، ولع يا كوكو حاضر، مية يا كوكو حاضر، ارفع يا كوكو حاضر. حاضر طيب طيب جاي يا زباين، وبقوط تادر طلباتكم فين هي؟ طيب حاضر حاضر جاي، حاضر حاضر حاضر جاي، اطلع بالمسك. ايوه جاي حاضر. اديني واحد مظبوط. واحد ايه؟ مظبوط. وتشربه وتهرب؟ ايه؟ اهرب اهرب ايه؟ ايوه زي اول امبارح. لا اصل اول امبارح ما كانش معايا فلوس. والنهارده معاك؟ مظبوط. وهتدفع القديم؟ مظبوط. عندك واحد سكر؟ مظبوط. اعرف ان ما دفعتش هجيب لك البوليس ياخدك من هنا. مظبوط. نعم حضرتك عاوز ايه؟ تشرب ايه؟ انا بقالي ساعة قاعد مستنيك والسيجارة في ايدي. ليه؟ عايز تديها لي؟ لا عايز كبريتة ولعها. يا سلام. حاضر اتفضل ولع. نعم وحضرتك عايز كبريت برضو تولع السيجارة؟ لا انا معايا الكبريت. تبقى عاوز سيجارة تولع بيها الكبريت. لا انا ما بشربش سجاير ولا قهوة ولا شاي ولا حاجة، مش كده؟ فعلا. الله، طب وقاعد ليه بقى؟ فاكرها استراحة البلدية اللي يقعد على القهوة لازم ياخد حاجة، وان ما خدتش حاجة تاخد بعضك وتتكشع. يلا وريني حرد كتافك. يلا اتنقل، اتنقل بقولك، ابقى امشي قدام الترمان. القوة يا فتوة والشجاعة لبريم الدبة المؤساة الكشري مرضيش اعلاه شيل نعمة اسطنبولي الحمش السخن اللي يسلي ورنياش بويا بويا ورنياش ورنياش بويا بويا ورنياش. ايه هو ده؟ هو انت وهو ما سيبنا يا عم ناكل عيش، لا هو اكل ده عيش كده بالقوة غور منك ليه؟ يلا التوة لا مؤاخذة يا قستاس قراقيش. ما هذا الجيش الجرار يا كوكو ليلا ونهار، ما هذا الجيش الجرار يا كوكو ليلا ونهار، أهي طهوة أم هو بطار؟ معلش ما هي الناس أعذار. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حددت الدولة للباع أسواقا للكل مجاع، هجروا أو شفوا صفا ولا عمري حاجة تغيظ، شيء يضايق، هو الواحد ما يعرفش يقعد شوية رايق. معلش يا أستاذ رئيس روق دمك، تشرب إيه؟ أعطني واحد بهار. بهار يا سيدنا، أنت ناوي تطبخ؟ أطبخ؟ أطبخ ماذا يا إكسير الجهل المركز؟ ليس البهار طعام ولكنه شراب. شرب ايه؟ انت خدت حاجة للادي يا استاذ؟ اي نعم اخذت بردا، والبهار شراب يدفئ. تبقى عاوز شراب سوف؟ كلا يا اجهل من دابة، البهار هو مزيج من القرفة والزنجبيل. طب ما تقول كده من بدري، لازم تكلمني بالزمشخاري. ارفع على جنزبيل عندك. قل لي يا كوكو، ماذا تريد يا هذا؟ أليس عندك مذياع؟ وبعدين بقى البهار ما خلصناش منه إلا بالعافية، والمذياع يعني إيه راخر؟ شيشة. كلا يا غبي، المذياع هو المبلغ، أو بلغة العوام الراديو. راديو، عندنا راديو بس قافلينه علشان الجامع اللي جنبنا بيصلوا العيشة. حقا هكذا تكون اللباقة. أمال إحنا أرباب الإنسانية والحداقة. الله الله الله، اطلع بنت انت وهي من وسط الزباين يا بنت، اطلع. مسيك بالخير يا كوكو. يسعد مساك يا أختي، انت تملى بنت كده تتحشر في وسط الرجالة؟ حرام عليك، ما تقولش الكلام ده، ده انا مدحة على باب الله. مدحة يعني بتبيع كلام مش كده؟ امال ببيع كلام وفنون يا عجل المجنون. وانا حقول وياكي كلام سليم موزون. يا عاشقين الزين يا اهل الكرم والكون، يا عاشقين الزين يا اهل الكرم والكون، حنوا بنظرة الحنان موجود. يا عاشقين يا عاشقين الزين، يا عاشقين الزين يا اهل الكرم والجود، حنوا بنظرة عين لسه الحنان موجود. يا عاشقين يا عاشقين الزين، يا عاشقين الزين يا اهل الكرم والجود، يا عاشقين يا أهل الكرم والجود، حنوا بنظرة عين يعجب وفي موال يزن قلب ويقول على رنة الخلخال اهل العجب بيقول يعجب وفي موال يزن قلب ويقول على رنة الخلخال فك فو متحن يا عاشقين انتو مغالي حن يا عاشقين فك فو متحن يا عاشقين احنو مقالي حين يا عاشقين اصبح ماهوش موجود يا اهل الكرم والجود يا عاشقين يا عاشقين الزين يا عاشقين الزين يا اهل الكرم والجود حنو بنظرة عين لسه الحنان موجود يا عاشقين يا عاشقين الزين مليح يا كوكو مليح مليح يا كوكو زين أحسنت يا كوكو إنك وهذه الفتاة لأشجى من المذياع عشت يا سيد قرقيش أنت كمان طعم قوي بالشاي واللبن على الريق قول كمان يا كوكو قول اسكت يا ولد خلونا نسمع الكلام الزين عادي الشيطان وانت يا جنية يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا سوا انا بنكر برضك يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا حسابك يا كوكو ايوه جاي حاضر خدت الحساب يا كوكو ايوه خدت حق الشاي بتاع الانفار مليح لسه فاضل شاي لسه حق الكازوزه اللي انت شربتها ما انا رديت لك بدلها الواحد الشاي الله طب وفين حق الواحد الشاي وديك حق الواحد الشاي كيف هو انا شربته اه والله يا سلام يا جدعان ده الواحد مننا ولا الاثنين مننا مغفلين صحيح لما أخذ رئيس هريدي ما ناش فاكر ما علاش قول لي يا كوكو تعرف تضرب طل غراب أضرب ده أنا موته من الضرب طيب هات ورقة بيضة وادي ورقة من نوتة بتاعت الحساب تعرف تكتب طبعا مش متخرج من الجامعة الجامعة اللي فاتت لا الجامعة الشعبية طب اكتب العلوان قول أم قمص جرجوية وية ومنها إلى نزلة أبو الليف بجوار ديروط الشريف إيه؟ قبلي قبلي يصل ويسلم بخير وأمان من العبد لله ومحسوبكم المتكلم اللي هوانا هريد أبو دياب المغلق للأخ نجيب محمدين الحلفاط طرف المعلم باسيليوز مقلع شنود أبو نروز الخياط ومن فضله يسلموا لأخويا حميده يدا بيد ومستنظرين الرد. يا خبر كل ده عنوان، لكن ده يكلف كتير قوي رئيس هريدي. ما يهمش، ما هي مسطورة يا ولد والحمد لله. طب وعاوز تقول لهم بقى ايه؟ اقول ايه؟ تقول ايه يا هريدي؟ تقول ايه يا هريدي؟ قول لهم سلامات. سلامات بس؟ ايوه سلامات بس، وهم عارفين الباقي. سلامات يا حبيبي يا حبيبي سلامات. سلامات يا حبيبي يا حبيبي سلامات. سلامات يا حبيبي يا حبيبي سلامات. سلامات يا حبيبي يا حبيبي سلامات. سلامات يا حبيبي يا حبيبي سلامات. سلامات يا حبيبي يا حبيبي هكذا ينتهي برنامج قهوة كوكو. البرنامج أسجال محمود فهمي إبراهيم، حوار عبد الغني النجدي، تلحين وتمثيل شكوكو، إخراج يوسف الحطاب. سلامات يا حبيبي يا حبيبي سلامات. اشترك في البرنامج شكوكو، سعاد وهبي، محمد شوقي، عبد الغني النجدي، منير الفنجري، عبد الحليم فاروز، محي الدين الخضري، علي الطرابيشي، محمود الزيات. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء الساهرين على أثير البرنامج العام، نقضي الدقائق المتبقية مع حلقة من البرنامج الكوميدي هيجننوني. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الكاتب الساخر يوسف عوف. هيجننوني. خيرية أحمد. عبد الله فرغلي. هيجننوني. إنعام سنوسة. هيجننوني. يوسف داود. هيجننوني. إخراج يوسف حجازي. شرنوبي والمعجزة اليابانية. فين الشاي يا وفاء؟ معلش يا محسن، ايدي مشغولة، بطلع الغسيل من الغسالة عشان انشره. ممكن تعمل لنفسك انت الشاي؟ انا اعمل لنفسي شاي؟ ما شاء الله، ده الهرم اتقلب خالص. هو ايه اللي حصل في الدنيا؟ وفيها ايه لما تعمل انت الشاي مرة في حياتك؟ اسف، ده تخصصك انتي وانا بحترم التخصصات. ما انا طول النهار بطبخ واكنس واغسل وباكوي واشطب المواعين. والله ده شغلك؟ تكونش خدتني على اني طبخة وغسالة وشغالة وجاية اخدم سيادتك وبس. عندك، انتي زوجتي وبحترمك جدا، لكن البيت مسؤول مني. وهو انا بقولك ساعدني في شغل البيت؟ ده انا بقولك اعمل انت لنفسك الشاي. ومعقول برضو اخش المطبخ واقول على البوتاجاز واحط عليه براد المية؟ ده انا راجل البيت. وده يعني هينقص من رجولتك؟ طبعا. بلاش افترى، حرام عليك. انت هتقعدي تنشي ولا تعمليش الشاي؟ فين الشاي؟ حاضر، هخش اعملهولك. محسن الشرنوبي هو ما تغيرش من أيام المدرسة. واضح إنك لسه جواك الرجل الشرقي القديم يا محسن. قصدك إيه؟ يعني من بره لبست بدلة وبقيت على فرانكا، لكن من جوه لسه لم تتحرر بعد من مفهومة السيد الزوج اللي لازم يكون حامش في بيته ويؤمر فيطاع. فهو لازم الزوج يبقى كده يا عبس. اخرج منها انت يا علي، خلي محسن يحافظ على بيته ويعيش. ودي عيشة دي؟ اتفقوا لكم على رأيي. علي ده اللي عاوزك تحافظ على بيتك، اتجوز وطلق 5 مرات. يعني خبرة، يبقى تسمعوا كلامي بقى. لا يا عم، الله الغني عن الخبرة دي. طوعني جنس الحريم ده يفضل يدحلب ويتمسكن لحد ما يتمكن، وإذا ما عكمتهوش من أولها هيفتري. حرام عليك يا راجل، هتندم يا محسن. سيبه يندم يا سيدي. يبقى أنا ماليش لازمة بقى في القعدة دي. طيب حان إذنكم. بدري يا دوب على ما الحق مراتي قبل ما تنام عشان اسم بدنها بكلمتين ونكد عيشتها بيمين ولا اتنين. الواجب اليومي. طيب سلام عليكم. على السلامة. سيبك منه واسمعني انا يا محسن، صدقني الست بتدوب لما جوزها يقول لها كلمتين تشجيع حلوين او يطبطب عليها بحنية. عملية مش هتكلفك حاجة، مخدة هتملاها هوا لكن هتريحها قوي. اذا كان على مخدة هوا بسيطة، فما بالك بقى لو تشعرها كمان بانك مقدر تعبها وحاسس بالمهمة الخطيرة اللي هي بتقوم بيها في البيت. ايه هي المهمة الخطيرة دي؟ كل ست في الدنيا بتعتقد ان الكنس والطبيخ والغسيل مهمة خطيرة جدا، خصوصا في أزمة الشغالين الحالية. ايوه بس ومال نشعرها بانها فعلا مهمة خطيرة واننا واقفين جنبها مش هنسيبها لوحدها. يعني اعمل ايه؟ المشكلة يعني لو ساعدتها شوية في شغل البيت. نعم يا اخويا، ده انا كوباية الشاي ما بعملهاش لنفسي. ودي حاجة تفتخر بيها؟ ده انت حقك بتنكسف. يعني ايه؟ عاوزني اكنس واغسل؟ لا، انما ايه المانع مثلا انك ساعة الاكل تودي معاها على الصفر، وبعد الاكل تشيل معاها الاطباق على الحوض. يعني فيها ايه لو مرة فاجئتها وهي نايمة في السرير بصنية الفطار اللي سيادتك حضرته بنفسك وتحطها لها قدامها عشان تفطر في السرير؟ ده انا كده ببقى بدلعها قوي. وماله يا سيدي، مش مراتك؟ ده هيبقى حته منظر ولا في السينما. صدقني يا محسن، الحاجات الرفيعة دي بتخلي الزوجة تحلق فوق في السماء وتبقى طوع بنانك، وفي نفس الوقت بتغذي الحب والحنان بين الطرفين فتضمن لنفسك السعادة. انت شايف كده؟ حالا حالا يا محسن، هروح اعمل لك الشاي. الشاي جاهز هنا اهو، تعالي. انت عملت الشاي لنفسك؟ وليك انت كمان. مالك بلمت ليه؟ معقولة؟ كم حتة سكر؟ معلش انا اصلي معرفش. استريح انت حبيبي، انا هحل الشاي ليا وليك. يلا يا محسن المسلسل جاي اهو. ابتدى بقاله كتير. انت بتعمل ايه جوه في المطبخ؟ كنت بحط الفول في الدماسة. انت؟ وحطيت معاه كمان شوية عدس وطماطم، هيخلوا طعمه هنا. غريبة، افتكر بعد الغدوة دي هتحتاج واحد قهوة عشان تهدم. طبعا لما تعملي انت القهوة اكون انا شطفت المواعين. ايه؟ ما تبصريش كده. مش ممكن مش ممكن، ما فيهاش حاجة، بالعكس دي رياضة. ناولين الجوانتي والمريال الكويتشي دي اللي بتلفوها حوالين وسطكم. لا لا لا، انا ما اقبلش انك تقف حوالين الحوض تغسل المواعين، ده انت راجل البيت. ما هي الرجولة اني اساعد الست الرقيقة المخلصة دي ما دام محتاجة مساعدة. محسن وفاء، انت انبل انسان عرفته في حياتي، انت اعظم انسان في الوجود. سجدت. جالك كلامي؟ دي بتبكي من كتر التأثر. مش قلتلك الستات دول بسكويت؟ الحقيقة انت فتحت عيني على حاجات جميلة ما كنتش اتصورها ابدا. انا مش عارف اشكرك ازاي يا عبس. العفو يا سيدي. عنك انت، ما قلت شيل الفوتيه ده زي الدهية. ما انا عاوز انضف تحتي منه. انا اللي اشيلهولي ولا اقولك ناوليني المكنسة دي؟ هتعمل ايه؟ هكنس انا الاوضة وانت تروحي تشوف الطبيخ. لا يا محسن، ده كتير قوي. ما فيهاش حاجة، ما انا عارف اضوي يا وفاء. يا حبيبي يا محسن، تصور صوابعي لسه مفقفقة من ساعة ما اتحرقت امبارح. مش تخلي بالك يا اوفا. المشكلة اني مش عارفة امسك السكينة عشان اقشر بيها الخضار. انا اقشر ويا شغلة. محسن، ممكن تخلي عينك على الغسالة عشان انا مشغولة في المطبخ. حاضر، هخلي بالي منها لغاية لما تبطل. ويا ريت تطلع منها الغسيل وتنشره بالمرة. حاضر. أنا خلاص قشرت البصلة وقدحت السمنة. خش بقى على الحمام يا شاطر، نظفه وتدعك البانيو وتسلك البلاعة اللي بتتسد دايما. ده أنا راجع من الشغل تعبان يا وفاء. ما أنا كمان تعبانة من صباحة ربنا. وبعدين الغسيل هيكون ناشف، فتروح تلمه من على الحبل. واقعد اراجع التقارير وشغل الشركه بقى. نعم نعم نعم، امال مين اللي هيكوي الغسيل ده؟ حاضر، وبعد ما اكويه اقعد اتفرج على التلفزيون. مشكله؟ مش قبل ما تحط الفول في الدماسه. دايما بتنسى انت حكايه الدماسه دي. انت ما كنتش كده يا محسن؟ معلش، اصل الشغل كتير في الحقيقه. و وايه؟ ولا حاجه. الشاي. معلش يا وفاء، اصلي بسيق الصاله. ممكن تعمل انت الشاي لنفسك؟ انا اعمل الشاي لنفسي مره يعني؟ هو ايه اللي حصل في الدنيا؟ انا اعمل الشاي؟ دي من علامات الساعه. طيب هروح اعمله. صبر ايديك الاول. حاضر. وما تنساش تحط الفول في الدماسه قبل ما تنام. هقولها لك 60 مرة، امبارح نسيتها برضو. حاضر. انت جرالك ايه يا محسن؟ انا بعمل جهدي. لا، انت ابتديت تلصق في الشغل. انت ما كنتش كده ابدا. ايه اللي مش عاجبك بالظبط؟ المواعين والاطباق كلها بلاقيها ملحوسه بعد ما تغسلها، فبضطر اعيد عليها انا تاني. والتراب مالي الموبايل في اوضه الصالون. مع اني نفضتها كويس والله، بس التراب دخل من الشبابيك تاني وانت اللي فتحتيها. يعني عاوز تلبسها لي انا؟ يكون في علمك بقى انا افتح الشبابيك واقفلها زي ما انا عاوزه. ايوه بس ما بسش انا اعمل في البيت ده ما بدالي، ومحدش يقول لي تلت التلاته كام. لا بقى ما تزودهاش يا وفاء اذا كان عاجبك. انا راجل البيت. اهلا محسن. ازيك يا محسن؟ الله يسلمك يا عباس. انت فين من زمان؟ محدش شافك. تلاقيك غرقان في العسل طبعا. شفت نصايحي عملت لك ايه؟ ادعيلي بقى. الله يخرب بيتك. ايه يا خبر ابيض، وايه اللي خلاك ورطت نفسك بالشكل ده حضرتك؟ لا، انا قلت لك ساعدها على خفيف عشان تشعرها انك حاسس بيها، لكن ده انت كده دخلت في التقيل. شغل البيت كله بقى على دماغي، وهي طبعا اتعودت على كده. دي ما صدقت وخلاص، بقى حق مكتسب ليها ومسكت فيه بسنانها، وانا مش عارف اتراجع تاني. قول لي بقى اعمل ايه؟ وانا ايش عرفت؟ هو انت تورطني التوريطه دي وبعدين تقول لي ايش عرفني؟ ما تلبسنيش تهمه، انا ماليش دعوه. بتتخلى عني؟ يا ندل، انا مش فهمتك ووعيتك ان جنس الحريم ده يتمسكن لحد ما يتمكن. اهو عباس بقى هو اللي فادك. يا ريتني سمعت كلامك يا علي، يا ريتني سمعت كلامك. يا خسارتك يا سي السيد. سي السيد راحت عليه خلاص، مش هنا بس، ده في العالم كله. مين اللي قالك الكلام ده؟ من يوم الست ما نزلت الشارع وبقت تشتغل وعملت راسها براس الراجل، ما بقاش له عليها كلمة ابدا. عندك في اليابان مثلا الراجل هناك ملك متوج في بيته، ومعروف ان الزوجة اليابانية بتعتبر جوزها ده شيء مقدس، تتعبد في محرابه، كل همها في الحياة انها تلبي طلباته وتسعده، وعشان كده اليابانيين بيعمروا كتير. الزواج يعني بيعمر؟ والسن كمان. ثبت من واقع الإحصائيات الدقيقة أن الراجل الياباني عمره أطول من عمر أي راجل من أي جنسية تانية. بيوصل لسن كام في المتوسط يعني؟ 85 سنة. بالرغم أنه متجوز؟ ما أنا قلت لك أن الست اليابانية هي سبب خضع للرجل تماما، بتبقى فتاة جيشة لجوزها، ترفع عنه، تساعده في شغله، خدامة تحت رجليه. أنا بحسد الراجل الياباني عشان عارف يسيطر على البيت السيطرة دي. مش البيت بس، ده مسيطر على حركة المجتمع، المجتمع كله هناك مجتمع الرجل. مية مية، هو ده سبب التقدم الخطير للبلد دي، هو ده سبب المعجزة الاقتصادية في اليابان. ابن أختي عايش في اليابان وله أعمال كبيرة، وبيبعت لي ويحكي لي حاجات عجيبة، متجوز يابانية هناك. يا بخته. انت اتغيرت خالص، انت بقيت ترد عليا كلمة بكلمة. مش قادر استحمل اكتر من كده. اللي مش عاجبه الباب يفوت جنبه. دي العيشة هنا تقصر العمر. الراجل مصر عمره 50 سنة، وفي اليابان 85 سنة. وحد حاشك ما تروح اليابان. ابعت لابن اختك في اليابان بسرعة. في ايه؟ انا قررت اسافر اليابان. ايه؟ اجوة، عاوز اعيش حياتي بقى، عاوز احقق ذاتي، عاوز اعيش عمر اطول شوية عشان اعوض العمر اللي اتسرق مني في مصر. وهتقول لمراتك ايه؟ هقولها اني مسافر اشتغل في الخليج. هتغيب قد ايه؟ 6 أشهر ولا سنة لحد ما اشوف الحال شكله ايه هناك. طيب اذا عجبك هعمل عملية عشان اضيق عينيا واخد الجنسية. الو يا علي، بتتكلم منين يا محسن؟ من ناجازاكي في اليابان، البلد اللي انضربت بالقنبله الذريه. مبسوط عندك؟ طبعا. مدام بعيد عن القنبلة الذرية اللي في مصر. وفاء حرام عليك يا جدع. بالمقنب اللي هنا لازم اقول كده. ده انا قضيت اجمل 7 أشهر في حياتي عايش هنا سلطان وملك متوج في مجتمع بيعرف قيمة الرجالة. ولعلمك ابن اختك قايم بالواجب وزيادة. وهترجع انت؟ انا خلاص خدت الجنسية ولبست الكيمونو ومش راجع خالص. ايه؟ أنا بستغرب أصعبينا كده مرة واحدة. إذا كنت غلطت في حق محسن فأنا عاوز أبوس رجليه عشان يغفر لي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تتصورش حالتي من غيره بقت إزاي. ما بنامش لا ليل ولا نهار. طيب إيه اللي في إيدي أعمله؟ كل أصحابه قالوا لي إنك أنت الوحيد اللي تعرف عنوانه في الخليج. عاوز أبعت له جواب ضروري. طيب بس بس بس بس المعروف. ما بديهاش بقى بصراحة يا مدام وفاء. جوزك مش في الخليج خالص، ده في اليابان. اليابان؟ سامحني يا رب. استنى دايو لحظة واوا. ميتسوبيشي واوا مين هون ده؟ تويوتا واوا ده العادي مازدا. هو انت ايه اللي جابك؟ في احصائيه بتقول ان الست في اليابان بتعيش 87 سنه. اكتر مني بسنتين يعني. فجيت وراك عشان بعد ما تموت انت اكمل انا واعيش حياتي بقى. انت عملت عمليه في عينيكي؟ ضيقتهم وخدت الجنسيه. ابتسمي، انت الان في اليابان. فوت قدامي سيئة للاوضه اللي حنام فيها وبعدين تشغل الغساله عشان هدوم السفر بتاعتي، بس الاول تطبخ لي لقمه اكلها. تاني واوعى تنسى تحط الفول في الدماسه، والدماسه جبتها لك اهي. الكابوكي الكابوكي انت هيجننوني. غدا لقاء جديد. تأليف يوسف عوف. موسيقى منير الوسيمي. تسجيل ومونتاج رضا الدفراوي. حيجننوني إخراج يوسف حجازي. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، السهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي.